الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم ما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد مع شيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع من شيخنا حفظه الله إلى وقفات مع شرح لطائفة من الأحاديث الجامعة تحريا لإفادة حجاج بيت الله الحرام، وقد أتم الله لهم مناسكهم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ومن شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال حديثنا عن بيان ما اشتمل عليه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم الحديث العظيم الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو الدين كله. الدين إما أن يكون في رتبة الإسلام أو الإيمان أو الإحسان. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. هذه الرتبة الثانية، وهي أعلى من الأولى، الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وأما معناه الشرعي فالإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الإيمان يشمل الاعتقاد القلبي والنطق اللساني والعمل بالجوارح، فليس مجرد اعتقاد في القلب. وبعض الناس إذا بينت له أمرا أو نهيا من الأمور الظاهرة قال: الإيمان هنا. نعم، الإيمان في القلب، ولكن لا بد أن يظهر ذلك على الجوارح. والله عز وجل قال عن الكافرين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها ولم يكونوا مؤمنين. والمنافقون كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا يكون ذلك إيمانا. الإيمان هو ما اجتمع عليه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. لا بد أن تجتمع هذه الأمور جميعا حتى يصدق على ذلك أن يكون إيمانا. الإيمان في هذا الحديث ذكر أركانه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن تؤمن بالله، الإيمان بالله عز وجل، وهو الإقرار به سبحانه ربا وخالقا ورازقا، والإقرار به وإخلاص العبادة له سبحانه، وأن له أسماء وصفات تليق به سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا هو الإيمان، الإيمان بالله، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يقتضي الإيمان بما بعده مما ذكر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان بالله يقتضي ثلاثة أنواع من التوحيد يذكرها العلماء، الذي هو توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا الذي يقتضيه الإيمان بالله، أنت مؤمن بالله، لا بد أن تؤمن بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، توحده في ذلك. وهذا التوحيد وإن كان أهل الجاهلية في جاهليتهم وأهل الشرك في شركهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم لا يقولون إنهم خلقوا السماوات، ولا أنهم خلقوا الأرض، ولا أنهم خلقوا أنفسهم، ولا أنهم يرزقون أنفسهم، ولا أنهم ينجون أنفسهم من المهالك. يعلمون أن الله عز وجل هو الخلاق، وأن الله عز وجل هو الرزاق، وأن الله عز وجل هو المحيي المميت. ولذا لم ينكر هذا التوحيد إلا كبار الطغاة كفرعون وغيره، لما قال إنه ربهم الأعلى. لم يقل أحد من المشركين بهذا، ولهذا أكثر الناس وأكثر العقلاء على الإقرار بهذا التوحيد. ولذا إذا استقر الأمر أكده الشرع بأدنى تأكيد، لأن الأمر مستقر في الفطر، لا يحتاج إلى مزيد من التقرير. الله عز وجل لم يؤكد كثيرا على هذا الأمر، لأنه معلوم عند الناس بفطرهم، يعلمون أنهم ما خلقوا أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لم يأتي التأكيد في توحيد الربوبية كما جاء في توحيد الألوهية، لأنه مستقر في الفطر، معلوم لدى جميع الناس إلا من كابر وعاند. ثم إنه في القرآن يجعل توحيد الربوبية حجة على توحيد الألوهية، إذا كنت تقر بتوحيد الربوبية يلزمك أن توحد الله عز وجل. فكلما جاء ذكره في القرآن فهو من هذا الباب، إما الرد على من تكبر كفرعون وغيره، وإما لتقرير أمر لأنه يلزم منه ما هو أعظم منه وهو توحيد الألوهية. فإيمانك بالله يقتضي منك أن تؤمن بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ثم يلزم منه أن توحده بالعبادة، يلزم منه أن توحده بالعبادة، لأنك إذا اعترفت بأن الله عز وجل هو مالك الأمر ومدبر الأمر يجب أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، وهذا هو توحيد الألوهية. وهذا كما قال العلماء هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، أرسل الرسل وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أصحاب جنة وأصحاب نار. هذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله وقد ناقض هذا التوحيد، توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أصحاب جنة وأصحاب نار. هذا التوحيد هو الأساس، توحيد الألوهية، فمن ناقضه فقد وقع في الشرك. من صرف شيئا من العبادات من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو نذر لغير الله فقد أشرك، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. من فعل شيئا من ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر للمشرك، من مات وهو عليه فهو من أهل النار. كل ما عدا الشرك هو تحت المشيئة، ما دون الشرك هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. أما الشرك فقد جاء في الكتاب وفي السنة أن من مات عليه فهو من أهل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. بنص القرآن ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال لما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال رسوله ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك إذن أمره عظيم وعلينا أن نحذره وأن لا يغرن هؤلاء الذين يدعون إلى عبادة غير الله عز وجل بطرق مختلفة، يتعلقون بالقبور، يتعلقون بالأولياء، وينسون رب العالمين، ينسون رب العالمين الذي خلقهم وأوجدهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر، هم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينجيهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، من ينجيكم من هذه؟ هو رب العالمين سبحانه. فهؤلاء كما حكى الله عز وجل عنهم، إذا ركبوا في الفلك، فإذا ركبوا في الفلك واضطربت بهم الأمواج وخافوا الغرق علموا أنه لا تغني عنهم اللات ولا العزى ولا مناه، ولا يغني عنهم ما يدعون من دون الله شيئا، فلم يكن إلا الله عز وجل. دعوا الله مخلصين له الدين. قال بعض العلماء هذا حال أهل الجاهلية، في الرخاء يدعون غير الله، وفي الشدة والاضطرار يوحدون الله عز وجل، هذا حالهم. والله عز وجل ذكر ذلك عنهم. وإذا نظرنا إلى حال بعض الناس من المتأخرين أنه يدعو غير الله في الشدة والرخاء، إذا أصابته مصيبة ذهب إلى القبر الفلاني، ما وحد الله عز وجل، ما أخلص العبادة لله رب العالمين. إذن هذا أمر عظيم، أمر عظيم، حتى قال بعضهم هذا الشرك أعظم من شرك أهل الجاهلية، الذين أهل الجاهلية يدعون الله في شدتهم، وهؤلاء يدعون غير الله في شدتهم وفي رخائهم. فهذا إذن الأصل توحيد الألوهية، لا بد أن تأتي بهذا التوحيد كاملا، وهو مقتضى لا إله إلا الله. وقد ذكرنا عند تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ذكرنا أن هذا المعنى أو توحيد الألوهية هو الذي جاء به جميع المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الجميع جاءوا بمعنى لا إله إلا الله، هذا هو حقيقة التوحيد. إذن أن تؤمن بالله معنى أن تؤمن بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن تؤمن بتوحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماؤه كلها حسنى بالغة في الحسن والكمال لا نقص فيها، فكل اسم كان له معنى كمال وغير ذلك فهو له سبحانه المعنى الأكمل من ذلك الاسم، وله الصفات الحسنى، صفاته كلها عليا وحسنى وكلها كمال وجمال. إذا نظرت في ذلك أقررت بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. وإذا سمعنا صفة لله عز وجل فإنا نقر بها ونؤمن بها ولا نؤولها ولا نعطلها ولا نمثلها ولا نكيفها، لا نعطل هذه الصفة، نقول لا الله لم يتصف بذلك وهو يقول إنه متصف بذلك، ولا نؤولها إلى معنى آخر نصرفها عن مراد الله عز وجل، ولا نكيفها نقول الصفة مثل كذا، ولا نمثل مثل كذا أو نكيفها بكيفية معينة، لأن معنى الكيفية ضعيف. لو أن إنسانا طرق بابك وأنت لم تره لم تعرف شيئا من صفاته، لم تعرف شيئا من صفاته، وليس بينك وبينه إلا الباب، فكيف برب العالمين؟ ولذا قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قيل له يا إمام ما معنى الاستواء أو كيف استوى؟ قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم بمعنى صعد وارتفع وعلى، هذا معناه في اللغة، الاستواء معلوم. والكيف مجهول، كيف استوى؟ والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه، وهذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى أصبحت قاعدة عند جميع العلماء، وهذا من فتح الله عز وجل على أئمة الإسلام، أن الله عز وجل أجرى على ألسنتهم كلمات أصبحت أسسا وأصولا وقواعد لمن جاء بعدهم إلى يوم الدين. هذا الإمام مالك ما قال الاستواء استوى بمعنى استولى كما يقول أهل البدع، قال الاستواء معلوم، معناه معلوم، نحن نعلم المعنى. والكيف مجهول، كيف استوى؟ والسؤال عنه بدعة، الله عز وجل ما أعلمنا بذلك، وهذا من الأمور التي لا تعلم إلا بوحي، إلا بنص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي أصبح قاعدة وأصلا لمن جاء بعده من العلماء. وهذا يدلك على أن أئمة الإسلام جميعا يتحدون في حقيقة هذه الأمور الثلاثة، وما حدث بعد ذلك من اختلاف إنما هو عند المتأخرين الذين لم يفهموا حتى كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. الإمام مالك إمام دار الهجرة، فكيف يأتي أناس من أتباعه ويؤولون؟ خالفوا الإمام مالك. الإمام الشافعي هو تلميذ للإمام مالك، الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، وأحمد هو تلميذ للشافعي، فأئمة الإسلام جميعا أخذ بعضهم عن بعض. وهذا كما قلنا، بل هذا الأصل هو الأصل الذي جاءت به الأنبياء والرسل، أصل التوحيد هو الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، فلا يمكن أن يكون فيه خلاف في شريعة واحدة وقد اتفقت عليه جميع الشرائع، توحيد الألوهية، ما بال الناس يخالفون هذا الأصل ويدعون غير الله عز وجل؟ من قال لهم ذلك؟ والله يقول على الأنبياء جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه جميعهم. إذن هذه أصول وقواعد هي الإيمان بالله عز وجل. والإيمان أيها الأحبة له ثمرات عظيمة، ثمراته عظيمة، لأن من جاء به كاملا فهو في أمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ولذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، كل واحد منا يظلم نفسه بالمعاصي بالذنوب، أينا لم يظلم نفسه؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما أشركوا بالله عز وجل معه غيره، لم يدعوا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رجلا صالحا، ما دعوا أحدا إلا الله عز وجل. نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الإنسان حين يمتلئ قلبه بهذا يجد الراحة والطمأنينة، حين يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن ما قدره الله كائن لا محالة، وأن الأمر كله لله، فإنه لا يلجأ إلى أحد من الناس، الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أليس من السفة أن يترك الإنسان الغني الحميد ويتجه إلى الفقير؟ والمعنى الذي يجب تأكيده أن الله هو المنفرد بالعبادة وحده، المتفرد بالعبادة وحده، فلا يصح أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، وهو الغني الحميد. وقال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن جميعا نحن فقراء إلى الله عز وجل، فهذا التوحيد هو الأساس وهو المنطلق، ومن حصله كان له الأمن. الأمر الآخر أن الذي يؤمن بالله له الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان كل الناس في ضيق وفي هم وفي حرج فالمؤمن يعبد الله ويوحد الله وهو في راحة وطمأنينة، يذكر الله في طمأنينة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن له الحياة الطيبة، له السعادة والطمأنينة، له الأمن. هذا بسبب هذا الإيمان بالله عز وجل. وأيضا من جاء بهذا الإيمان كاملا فإنه لا يلج النار، لا يدخل النار. من جاء بالإيمان كاملا فإن الله عز وجل ينجيه من النار.